ما حكم من أنكر حكما من أحكام الشرع؟ من أنكر بقلبه أو بلسانه حكما من أحكام الشرع بعد علمه به كفر، كأن أنكر أن النار باقية، أو أنكر وجوب الصلوات الخمس، أو استحل شرب الخمر، أو حرم النكاح على الإطلاق، أو أنكر أن يكون الشرع حث على فعل شيء كصلاة الوتر.